صور مملعه قليلا، هي لابد ان تكون مجسمه ولا قد تكون مرسومه مثل ما كاريكاتيرات. هذه واضح من مظاهر لخلق الله جل وعلا، وليس ما افلام الكرتون هذه تمنع، هذه الصوره فيها مظاهر لخلق الله جل وعلا.